بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 66 بعد 400 مع سورة الزمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا جنته. الوقفات التدبرية: أولا، وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: علم من هذا أن الأنوار الموجودة تذهب يوم القيامة وتضمحل، وهو كذلك، فإن الله أخبر أن الشمس تكور والقمر يخسف والنجوم تندثر ويكون الناس في ظلمة، فتشرق عند ذلك الأرض بنور ربها عندما يتجلى وينزل للفصل بينهم، وذلك اليوم يجعل الله للخلق قوة وينشئهم نشأة يقوون على أن لا يحرقهم نوره، ويتمكنون أيضا من رؤيته، وإلا فنوره تعالى عظيم، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذه الآية الكريمة تجعل الإنسان يشرق قلبه حينما يطلب ذلك اليوم، ذلك اليوم العظيم. فالإنسان في هذه الدنيا قد يسلب حقه ويؤخذ وقته، ولكنه يعلم أن في يوم القيامة يرد للإنسان ما ذهب منه. ولذا ربنا قال: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وتأمل هذه الآية: فالأيام ترحل والعاقل لا يختر، فهو قريب ينتقل، هذا اليوم قريب ليس ببعيد، والإنسان كل يوم ينتقل إلى الدار الآخرة يوما. وتأمل: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. تأمل: لم تكن الآية بما صلوا أو بما صاموا أو بما تصدقوا، علما أن الصبر بهذه جميعا موجود، بل بما صبروا، فالصبر عبادة تؤديها وأنت تنزف وجعا، ثم لا تزال تصبر وتصابر حتى تجد اللذة في الصبر، كما قال عمر حينما قال: وجدنا أطيب عيشنا بالصبر. إذن على المؤمن أن يصبر في جميع أموره، لا سيما مع من يخالط، فاصبر على جفاء من حولك، واصبر على الناس، واحتسب، وكذلك اصبر إذا ظلمك آخرون وأخذوا حقك ووقتك. فإذا هذه الآية الكريمة تجعل الأمل بالقلب عظيما. وأشرقت الأرض بنور ربها، أي وأضاءت أرض المحشر بنور ربها حينما يتجلى لفصل القضاء بين عباده. ولذا ربنا قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وربنا قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد. فالله سبحانه وتعالى يأتي بالعباد ويحاسبهم على القليل والكثير والنقير والقطمير. قال ووضع الكتاب أي وأحضرت كتب أعمال العباد يوم القيامة، ووضعت لأجل محاسبتهم ومجازاتهم ولأجل الاختصاص فيما بينهم، فيحاسب الناس على ما في هذه الكتب من خير أو شر. ولذا ربنا قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حتى الأمي في تلك الساعة سيقرأ. ولذا ربنا قال مبينا حال المجرمين الذين أكثروا من ظلم الآخرين، قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال وجيء بالنبيين والشهداء أي وجيء بالنبيين ليسألهم ربهم عما أجابتهم به أممهم، وجيء بالذين يشهدون على الناس بأعمالهم. إذن يؤتى بالشهداء يوم القيامة ليشهدوا على من خدم دين الله تعالى، ويؤتى أيضا بكل شاهد يشهد على من فعل فعلا. ولذا ربنا قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وربنا قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون أي ويحكم الله بين العباد يوم القيامة بالعدل التام ولا يظلمهم شيئا، فلا يعاقب أحدا بما لم يعمل ولا يحاسب أحدا بذنب غيره إلا إذا كان متسببا في ذنبه، ولا ينقص ربنا من أحد أجره ولا يزيد على أحد في سيئاته. وإذا ربنا قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسب. ففي تلك الساعة توفى كل نفس ما عملت، فعلى الإنسان أن يحذر ذلك اليوم وأن يعمل في جميع الأيام حتى لا يقع في شيء يندم عليه. إذن ثانيا وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، جيء بهم فسألهم عما أجابتهم به أممهم، والشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله فيشهدون يوم القيامة لمن ذب عن دين الله. طبعا قلنا هو يشمل كل شهيد. ثالثا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. يقول ابن عاشور وابتدأ في الخبر بذكر مستحقي العقاب لأنه الأهم في هذا المقام، إذ هو مقام إعادة الموعظة والترهيب للذين لم يتعظوا بما تكرر في القرآن من العبات مثل هذه. فأما أهل الثواب فقد حصل المقصود منهم، فما يذكر عنهم فإنما هو تكرير بشارة وثناء. تأمل في هذه الآية الكريمة وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا أي ويساق الكفار يوم القيامة إلى جهنم جماعات متفرقة، وربنا قال ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، وربنا قال ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، وربنا قال وإذا النفوس زوجت. قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها أي حتى إذا بلغ الكفار جهنم فتحت لهم أبوابها السبعة فجأة، وهذا الفتح حال وصولهم، فحينما يصلون تفتح الأبواب. ولذا ربنا قال وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، أي وقال لهم خزنة جهنم القائمون عليها الموكلون بها، ألم يأتكم رسل منكم يقرؤون عليكم آيات ربكم التي أنزلها إليكم؟ قال وينذرونكم لقاء يومكم هذا، أي ويخوفونكم ويحذرونكم شر يوم القيامة ويحذرونكم مصيركم. وهذا التحذير لأجل أن يستعد الإنسان بالتقوى وأن يجعل التقوى وقاية له من العذاب. رابعا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. يقول ابن عاشور وإنما جعلوا زمرا لاختلاف درجات كفرهم، فإن كان المراد بالذين كفروا مشركي قريش المقصودين بهذا الوعيد كان اختلافهم على حسب شدة تصلبهم في الكفر وما يخالطه من حدب على المسلمين أو فضاوة، وذلك يشتد عذاب المجرم يوم القيامة على قدر إجرامه. خامسا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. يقول ابن عاشور وجعلهم زمرا بحسب مراتب التقوى، وكذلك أهل العمل الصالح وأهل الإحسان يدخلون الجنة على حسب أعمالهم. سادسا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. يقول القرطبي قال في حق الفريقين وسيق بلفظ واحد، فسوق أهل النار طردهم إليها بالخزي والهوان كما يفعل بالأسارة والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل، وسوق أهل الجنان سوق مراكبهم إلى دار الكرامة والرضوان لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين كما يفعل بمن يشرف ويكرم من الوافدين على بعض الملوك، فشتان بين السوقين. سابعا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يقول ابن كثير لم يذكر الجواب ها هنا وتقديره حتى إذا جاءوها، وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكراما وتعظيما، وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناء كما تتلقى الزبانية الكفرة بالتثريب والتأنيب فتقديرهم. إذا كان هذا سعدوا وطابوا وسروا وفرحوا بقدر كل ما يكون لهم فيه من النعيم، وإذا حذف الجواب هاهنا ذهب الذهن كل مذهب في الرجاء والأمل. وهنا يتحدث ابن كثير عن جواب إذا باعتبار إذا الشرطية لها فعل، يعني لها فعل الشرط وجواب الشرط. وتأمل في هذه الآية الكريمة، فربنا لما شرح أحوال أهل العقاب في الآية المتقدمة شرح أحوال أهل الثواب، وهذا القرآن مثاني، ولذلك فيه الترغيب والترهيب. قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، ويساق يوم القيامة الذين اتقوا ربهم بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى وصبروا على المقدورات المؤلمة، لأن هذه هي التقوى، أن تعمل بالمأمور وأن تنتهي عن المنهي وأن تصبر على المقدورات المؤلمة، فيساقون إلى الجنة أفواجا وجماعات على حسب أعمالهم. ولذلك الإنسان لا يفرط بالأعمال الصالحة لأن الأعمال الصالحة هي مادة الجنة، وهي سبب السوق في الجماعات الفاضلة، وهي سبب المراتب العظيمة. وربنا قال: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قال: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، أي حتى إذا بلغ المتقون الجنة وفتحت لهم أبوابها. وهذا فيه يعني هذه اللحظات العظيمة. وقال لهم خزنتها: سلام عليكم، أي وقال خزنة الجنة الموكلون بها للمتقين: تحية وأمنة من الله لكم، فلا ينالكم شر ولا مكروه، لأن هي دار السلام وليس فيها آفات. طبتم فادخلوها خالدين. بودي هذه الآية الكريمة طبتم فادخلوها خالدين يجعله الإنسان دائما يتعامل بالطيب مع الآخرين، ويكون طيب القلب، طيب النفس، طيب المنطق، طيب العمل. طبتم فادخلوها خالدين، أي طابت أعمالكم وأقوالكم فصلحتم لسكن الجنة، فادخلوها ماكثين فيها أبدا. وإذا ربنا قال: الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهكذا يسعى الإنسان إلى القول الطيب وإلى العمل الطيب، ولا يفرط الإنسان في عمل صالح يقربه إلى ربه ومولاه. وهكذا يعيش الإنسان في هذه الدنيا لأجل أن يعمل الأعمال الصالحة. معاني الكلمات: ونفخ، أي النفخة الأولى التي يموت فيها الخلق، وهي نفخة الصعق. فصعق مات، زمرا جماعات، فبئس قبح. طبتم طهرتم من دنس المعاصي، نتبوأ ننزل. العمل بالآيات: أولا، أحسن اليوم قيامك بين يدي الله في صلاتك ليهون عليك القيام بين يديه في الآخرة. تأمل هذا المعنى الجليل، وتأمل هذه الصلاة التي تتكرر، وتأمل المنادي حينما ينادي بالفلاح: حي على الصلاة، حي على الفلاح. فالفلاح هو الفوز الكبير في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فبالتوفيق والتسديد والهداية إلى كل بر وخير وإحسان، بحيث تكون حياة المسلم سجلا حافلا بالأعمال الصالحة، وهذه الأعمال الصالحة تجعلك معتصما بحبل الله تبارك وتعالى، معتصما بالله من نزعات النفس وشهواتها، ومن نزغات الشيطان ووساوسه. فيعيش المؤمن قرير العين، ساكن النفس، مطمئن القلب، لا يشوب لذة عيشه نكد، ولا يكدر صفو سعادته تنغيص. ولذا ربنا قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة. وهذا الفلاح الذي ينادي فيه المنادي حينما ينادي فتذهب للصلاة يجعل لك الفلاح في الدنيا بالعمل الصالح، وفي الآخرة سيكون مآلك الخلود في جنة الفردوس، فتنعم فيها بكل ما لد وطاب، وتنجو قبلها من كل مرهوب، وتحصل على النعيم الدائم. وهكذا يحافظ الإنسان على الصلاة، ولا يضيع شيئا من صلاته ولا من عبادته. فيقول هنا: أحسن اليوم قيامك بين يدي الله في صلاتك ليهون عليك القيام بين يديه في الآخرة. واستدل صاحب الكتاب: فإذا هم قيام ينظرون. يقول الأوزاعي: من أطال قيام الليل هون الله عليه وقوف يوم القيامة. وهذا في سير إعلام النبلاء جزء السابع صحيفة 19 و100. والأوزاعي قد أخذ هذا المعنى من قوله تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ثانيا، اعمل اليوم عملا يعينك على إزالة الكبر. الكبر أيها الإخوة أحد الكبائر، ولا يكون إلا من سخيف جاهل بقدر نفسه، وأيضا يكون جاهل بعيوبه. ولذا جاء في القرآن يعني كثيرا ما جاء في القرآن من الآيات يعرف الإنسان بنفسه كي لا يتكبر الإنسان، فلينظر الإنسان مما خلق، وغير ذلك الآيات كثيرة التي تعرفه بنفسه. ولذا الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. والمتأمل لقوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يدرك أن دسائس النفس الخفية مثل الكبر وتجاهل طرق الحق تؤدي بصاحبها إلى عدم الانتفاع بالقرآن. ومن رحمة الله هذه المحن التي تمر بالإنسان، فلولا محن الدنيا ومصائبها لوقع الإنسان في الكبر والعجب والفرعنة والقسوة. فما يصيب الإنسان من أمور عليه أن يعلم أنها لأجل إصلاح الإنسان. إذن اعمل اليوم عملا يعينك على إزالة الكبر من نفسك، كمجالسة الفقراء والعمال أو الأكل معهم أو دعوتهم إلى منزلك. إذن يا إخواني الاختلاط بالصالحين يصلحك، الاختلاط بالصالحين يصلحك ويحولك من الكبر إلى التواضع. ثانيا اعمل اليوم عبادات متنوعة كالصلاة والصيام والصدقة لعلك تدخل من أبواب الجنة التي خصصت لهذه الأعمال. إذن على المرء أن لا يفرط في باب من أبواب الخير أبدا. التوجيهات: يوفى العبد كل عمل عمله يوم القيامة، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعل. إذن على الإنسان أن يعمل الأعمال الصالحة ولا يفرط ويبتعد عن المعاصي. والإنسان لا يأمن مكر الله، وربنا قال أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أي هل أمنوا استدراجه تعالى بالنعم ثم أخذه لهم من حيث لا يحتسبون؟ فلا يأمن عقابه إلا القوم الخاسرون الذين خسروا إنسانيتهم وعقولهم، فصاروا أجهل من البهائم ورتعوا في المعاصي. وتأمل كيف أن الله سمى إمهاله واستدراجه لهم بأنواع النعم مكرا، لأنه في صورة من يمكر بصاحبه ليوقعه في المهلكة. إذن هذه استعارة لطيفة. ولذا قال الحسن: المؤمن يعمل بطاعة الله وهو مشفق خائف وجل، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو مطمئن آمن. ولذا بكى محمد بن سيرين عند الوفاة، قال: وما يبكيك؟ قال: أبكي لتفريطي في الأيام الخالية وقلة عملي للأيام الباقية، وما ينجيني من النار الحامية. طبعا نقولته بالضبط: قل أبكي لتفريطي في الأيام الخالية وقلة عملي للجنة العالية وما ينجيني من النار الحامية. إذن على الإنسان أن يعمل وأن لا يفرط. التوجيهات: إذن يوفى العبد كل عمل عمله يوم القيامة، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. ثانيا احذر من الإعراض عن داعي الخير وترك الاستجابة: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. إذن على الإنسان أن ينتبه للمواعظ وأن يصغي لها جيدا. ثالثا كن طيب الباطن والظاهر، طيب المطعم والملبس، ليقال لك يوم القيامة طبتم فادخلوها خالدين. إذن كن طيبا، ينبغي على الإنسان أن يكون طيبا دواما. ولذا جاء في الحديث: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأنت في الصلاة تقول: والطيبات، وهي صفة لموصوف المحذوف، أي الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله. فربنا جل جلاله طيب، وأفعاله طيبة، وصفاته أطيب الصفات، وأسماءه أطيب الأسماء. فربنا لا يصدر عنه إلا الطيب، ولا يصعد إليه إلا الطيب، ولا يقرب منه إلا طيب. فكلمه طيب، وإليه يصعد الكلم الطيب، وفعله طيب، والعمل الطيب يعرج إليه. فالطيبات كلها لله ومضاف إليه، صادر عنه ومنتهي إليه. وربنا جل جلاله لا يجاوره من عباده إلا الطيبون. ويقال لأهل الجنة: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. إذن عليك بالكلمات الطيبة والأفعال الطيبة والأسماء الطيبة، وعليك أن لا تفرط بشيء أبدا. فعلى الإنسان أن يسعى لأجل أن يكون طيبا. إذن كن طيبا، لا يأتي إلا بالطيب، وأنت تعلم علم اليقين أن كل شيء سوف يأتي في صحيفته. اللهم إني أسألك أن ترحم ضعفنا، وتجبر كسرنا، وتيسر أمورنا، وتستر عيوبنا، وتغفر ذنوبنا، وتجعلنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلوى عافيا. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.